لتنسيعنا من آيات الله البينة فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان Thank you.

Oh, Yeah.

وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت سالمت نفس ما قدمت ما وعدك يا ربي

لقد خلقنا الإنسان أحسن Thank you.